اللهم اخرج حسدا أو سحرا طال بقاؤه، اللهم اخرج حسدا أو سحرا طال بقاؤه، اللهم اخرج مرضا عضال اخرج السرطان، اللهم اخرج السرطان، اللهم اخرج السرطان، اللهم اخرج مرضا عجز الطب عن علاجه، اللهم اخرج مرضا عجز الطب عن علاجه، يا حي يا قيوم يا من لا يعجز شيء، يا من يقول لشيء فيكون، يا علام الغيوب يا ستار العيوب، اللهم ارحم ضعفها، اللهم ارحم ضعفها، اللهم اجبر كسرها، اللهم تول امرها، اللهم حرم على الشياطين جسنا، اللهم حرم على الشياطين جسنا، اللهم يا حي يا قيوم من قصرت في مالها، قصرت في زوجها، قصرت في بيتها وعملها وولدها، اللهم فارزقهم الصبر عليها، وارزقها الصبر عليهم، اللهم ارزقها الصبر عليهم، اللهم فك كل سحر متابع، اللهم فك كل سحر متابع، اللهم فك كل سحر مجدد، اللهم فك كل سحر تنوع، اللهم فك كل سحر تنوع، اللهم فك كل سحر تشكل، اللهم فك كل سحر تشكل، اللهم فكه يا حي يا قيوم برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم قر عين زوجها، اللهم سر عين زوجها وولدها ووالديها بشفائها، اللهم اقبل دعاءهم لها، اللهم عجل لها بالفرج القريب، اللهم عجل لها بالفرج القريب، اللهم عجل لها بالفرج القريب، اللهم اشفها بصدقتها، اللهم اشفها بطاعتها، اللهم إنك تعلم أنها تقوم آخر الليل تدعوك تتضرع إليك تقف بين يديك، اللهم ارحم طول وقوفها بين يديك وتضرعها إليك، اللهم اقبل دعاء يا حي يا قيوم، قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم، أنحن ندعوك، اللهم فرج عنها، اللهم خذ مرضها، اللهم خذ مرضا، اللهم خذ مرضا علمناه أو لا نعلمه، اللهم خذ مرضا، اللهم رد لها عافيتا، اللهم رد لها ما كانت تعهد من الصحة والسعادة والسرور، اللهم احفظ عليها دينا وصحتها، احفظ عليها صحتها وأمنها برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اجعل ما أصابها ويصيبها رفعة لدرجاتها، رفعة لدرجاتها وتمحيصا لسيئاتها، وقوة في إيمانها وتمكينا لها في الأرض ومحبة لها في السماء برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم عليك بمن أمر بالمعصية، عليك بشيطان أمر بالسوء أمر بالمعصية، نهى عن المعروف أمر بالمنكر، اللهم عليك بمن منعها من صلاتها منعها من خشوعها، منعها من الصيام، منعها من القيام. اللهم حل بينه وبينا، اللهم حل بينه وبينا، اللهم حل بينه وبينها يا حي يا قيوم. اللهم ضيق عليه بالأذكار، ضيق عليه بالأذكار. اللهم ادفع شره بالبقرة، اللهم ادفع شره بالبقرة. اللهم اشفها بالرقية، اللهم اشفها بالرقية. اللهم عليك بمن غير طبيعتها، غير وجهها، عليك بمن غير وجهها عند الناس، غير شكلها عند الناس، عليك بمن أخجلها، عليك بمن خوفها في وحدتها. اللهم عليك بمن تسبب لها بالنسيان، عليك بمن أحزنها. اللهم عليك بمن سبب لها الضيق، سبب لها الضيق. اللهم اشرح صدرها، اللهم اشرح صدرها بالقرآن، اللهم اشرح صدرها بالقرآن. اللهم صبرها بالصلاة، صبرها بالصلاة. اللهم اغفر للصابرين، للصابرين والصابرات، الصابرين والصابرات. اللهم اغفر للصابرين والصابرات. اللهم يا حي يا قيوم اغفر لمن رافقها، اللهم اغفر لمن رافقها في الرقية، اللهم اغفر للمرافقات، اللهم اجزهن خير الجزاء، اللهم احفظ لهن أزواجهن، احفظ لهن بيوتهن، اللهم احفظ لهن أطفالهن، اللهم فرج عنهن كرباتهن، اللهم اجزها خير ما جزيت، خير ما جزيت. اللهم اجزها خير ما جزيت عبادك الصالحين، اللهم اجزها الجنة، اللهم اجز المرافقة الجنة، اللهم اجز المرافقة الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق من صبر عليها من أهلها، اللهم وفق من وقف معها، اللهم وفق من وقف معها، عليك بمن تسلط عليها، اللهم عليك بمن تسلط عليها برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم. وانقلبوا صاغرين، وانقلبوا صاغرين، فغلبوا هنالك، هنالك وانقلبوا صاغرين. ألقي السحرة، ألقي السحرة ساجدين، ألقي السحرة ساجدين، ألقي السحرة ساجدين، ألقي السحرة ساجدين، ألقي السحرة ساجدين، ألقي السحرة ساجدين، ألقي السحرة ساجدين، ألقي السحرة ساجدين، ساجدين. قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى، قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، ألقوا ما أنتم ملقون. قال لهم موسى موسى ألقوا ألقوا ألقوا ما أنتم ملقون ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به سحر ما جئتم به السحر ما جئتم به السحر فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله سيبطله سيبطله سيبطله سيبطله سيبطله سيبطله سيبطله سيبطله سيبطله سيبطله سيبطله سيبطله سيبطله سيبطله سيبطله سيبطله سيبطله سيبطله سيبطله سيبطله سيبطله فلما ألقوا فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر ما جئتم به السحر ما جئتم به السحر ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح إن الله لا يصلح إن الله لا يصلح عمل المفسدين لا يصلح عمل المفسدين إن الله لا يصلح عمل المفسدين إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق ويحق الله الحق بكلماته بكلماته بكلماته ويحق الله الحق بكلماته ويحق الله الحق بكلماته بكلماته بكلماته ولو كره المجرمون ولو كره المجرمون ولو كره المجرمون ولو كره المجرمون ولو كره المجرمون ويحق الله الحق بكلماته بكلماته ولو كره المجرمون قالوا يا موسى إما أن تلقي إما أن تلقي قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى أول من ألقى قال بل ألقوا قال بل ألقوا ألقوا قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه يخيل إليه

برب الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الوسواس الخناس قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس قل هو الله أحد قل هو الله أحد قل هو الله أحد الله الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم عليك بالسحرة الأشرار اللهم عليك بالسحرة الأشرار اللهم عليك بالسحرة في كل مكان اللهم أهلك أعداءهم اللهم فك سحر أقواهم اللهم فك سحر أقواهم اللهم عليك بأكبرهم اللهم عليك بأعلمهم بالسحر وأشدهم فإنهم لا يعجزونك اللهم فك كل سحر تفريق اللهم فك كل سحر تفريق تفريق بين الأزواج أو الأبناء أو الأعمال اللهم فك كل سحر تفريق تفريق بين الأزواج أو الأبناء أو الأعمال اللهم فك كل سحر فرق بين زوجين نفر بين الزوجين اللهم فك كل سحر فرق الأبناء اللهم فك كل سحر تعطيل عن الجماع منع من الجماع اللهم فك كل سحر تعطيل عن الزواج نفر من الأزواج بغض بالرجال اللهم فك كل سحر ضيع الخاطب صرف الخاطب اللهم فك كل سحر تخيل خيل عند الزوج خيل في البيت خيل عند الناس خيل في النوم اللهم فك كل سحر وسواس في الصلاة والطهارة والنيات اللهم فك كل سحر جنود اللهم فك كل سحر جنود نوالام نورام نووهام اللهم فك كل سحر مرض اللهم فك كل سحر وهن وتعب اللهم فك أسحار التعذيب والحرمان اللهم فك كل سحر صرف عن الدين والصلاة، منع من الصيام والقيام وتلاوة القرآن وقراءة الأذكار. اللهم فك كل سحر منع من تلاوة البقرة. اللهم فك كل سحر شرب غدرا أو أكل غدرا. اللهم فك كل سحر مشموم. اللهم فك كل سحر مدفون. اللهم فكه إن كان على الجبال أو في البحار أو في القبور أو في الكهوف أو في الآبار. اللهم فك كل سحر في الرماد أو على الطير أو على الدواب أو على الأنعام. اللهم فك كل سحر في البيوت. اللهم فك كل سحر أصاب القدمين أو اليدين أو الأمعاء أو الأرحام. اللهم أخرج كل سحر أصاب القدمين أصاب اليدين أصاب الأمعاء. اللهم فك كل سحر نزل إلى الأرحام أو الكلى أو المعدة. اللهم فك كل سحر أصاب الأرحام أصاب المعدة. اللهم فك كل سحر حبس في الصدر أو في الحلق أو في الظهر أو في الرأس. اللهم فك كل سحر من شمس المعارف نقلوه ورسموه أو على صورة وضعوه أو بدم كتبوه أو من ملابس المسحور أخذوه أو من آثار المسحور صنعوه أو في الكنائس عقدوه. اللهم فك أسحار النصارى واليهود. اللهم فك أسحار النصارى واليهود. اللهم فك أسحار الطلاق. اللهم فك أسحار الطلاق. اللهم فك أسحار بغض الزوجات. اللهم فك أسحار بغض الأزواج. اللهم فك أسحار القتل والتشريد وتدمير الأسر. اللهم فك كل سحر من قريب من أقرب قريب أو من بعيد أو من صديق أو من حبيب أو من عدو لدود. اللهم فك أسحار الأقارب والخادمات والضرائر. اللهم فك كل سحر عقد له عقدتين عقد له ثلاث شد له أربع شد له خمس عقد شد له ست أو سبع عقد شد له ثمان. اللهم فك كل سحر شد له تسع أو عشر أو فوق العشر. اللهم فك أكبر العقد. اللهم فك أكبر العقد. اللهم فك أصغر العقد. اللهم فك كل عقدة تفرعت منها العقد. اللهم فك كل سحر يا حي يا قيوم سبب له الضيق سبب له الضيق. اللهم فك أسحار تبديد الأموال. اللهم فك أسحار السرقة والابتزاز. اللهم فك كل سحر خيل وخاف سبب له النسيان. اللهم من أصيبت منهن بعين بعين أو مس أو سحر أو حسد، حسدا على دينها، على التزامها واستقامتها، على مالها أو بيتها أو زوجها. اللهم من كانت منهن محسودة، محسودة على حبها لزوجها أو حب زوجها لها، اللهم أخرج حسدا أصابها، عينا أصابتها على طبخها أو نظافتها أو صحتها أو تعليمها أو وظيفتها أو تفوقها. اللهم أخرج حسدا أصابها على جمالها، على جمالها أو شعرها أو جسدها أو بياضها أو طولها أو أدبها. اللهم أخرج حسدا أصابها، اللهم أخرج حسدا أصابها على تجملها، حسدا أصابها على ذكائها، على سعادتها. اللهم أخرج حسدا أصابها على سعادتها. اللهم أخرج العين، أخرج الحسد، اللهم أخرج الحسد، اللهم أخرج الحسد منها، اللهم اكفها شر الحاسدين، شر الحاسدين والحاسدات، اللهم اكفها شر النظرات، أخرج كل نظرة، أخرج كل عين، كل نظرة، نظرة من جان أو عين من شيطان. اللهم أخرج النظرات، أخرج الأعين، اللهم أخرج عينا قويا، عينا قويا، حسدا شديد، حسدا سبب لها الألم. اللهم أخرج حسدا سبب لها الألم. اللهم أخرج حسدا أضعف بصرها، أنخر أسنانها، أسقط شعرها. اللهم أخرج حسدا آلم الكلى، سبب لها فشل الكلى، سبب لها فيروس الكبد. اللهم أخرج حسدا آلم قلبها، سبب لها الخفقان. اللهم أخرج سحرا أو حسد سبب لها حساسية الجلد. اللهم أخرج حسدا شديد، اللهم أخرج حسدا شديد، اللهم أخرج حسدا شديد، اللهم أخرج حسدا من رجل، عينا من رجال، رجال ونساء، عينا من رجل نظر إليها، خطبها، أعجب بها، تمناها زوجة. اللهم أخرج حسدا من رجال، اللهم أخرجها، أخرجها من نفس رجل تعلقت بها، منعتها من الزواج، منعتها من التوفيق مع الأزواج. اللهم أخرج حسدا من نساء، حسدا من جماعتها، حسدا من قريباتها، من صديقاتها، من زميلاتها، حسدا من جاراتها. اللهم أخرج حسدا شديد، اللهم أخرج حسدا أصابها، اللهم اكفها شر الحاسدين والحاسدات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أخرج أعينا اجتمعت في جسدها، اللهم أخرج عينا أصابتها على حظها، حسدا على حظها، على حظها في زوجها، على حظها في جمالها، على حظها في تفوقها. اللهم أخرج حسدا أصابها على تميزها حسدا وعين عينا على تميزها على تميزها على فضلها حسدا على فضلها حسد اللهم اخرج حسدا اصابها ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله لا قوة إلا بالله لا قوة إلا بالله ما شاء الله على جمالها على شعرها ما شاء الله على دينها على سعادتها ما شاء الله على صبرها اللهم زدها صبرا وتحملا اللهم زدها صبرا وتحملا اللهم سكن ألمها اللهم أبرد عليها حر العين أبرد عليها حرها حرها وألمها اللهم أبرد عليها حرها وألمها اللهم عليك بشيطان شيطان تلبس على حسد اللهم عليك بشيطان تنبهها على حسد اللهم عليك بشيطان تلبس على حسد عليك بمارد تلبسها على حسد حسدا على لسانها على بيانها حسدا على ردها على قوة ردها اللهم عليك بشيطان الحسد عليك بشيطان الحسد اللهم عليك بشيطان تلبسها لسحر اللهم عليك بمن وكل لسحرها اللهم امنعها اللهم امنعه مما وكل لها اللهم ضيق عليه أنفاسه وسلط عليه حراسه اللهم عليك به إن كان في الشق الأيمن عليك به إن كان في الشق الأيسر اللهم عليك به إن كان في الشق الأيمن عليك به إن كان في الشق الأيسر اللهم أذقه من نار الآخرة اللهم أذقه من نار الآخرة اللهم أخرج نظرة من شيطان نظرة من جان